إن الله مولانا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه الذي وجعلنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب Come out. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى صغير وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ أحد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشد. أذيعة نقلت على مسامع حضراتكم هندسة الصوت الكبرى لؤلؤة ومخازن الفراشة الحديثة أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي بوليلة الإنارة أولاد أولاد السيد أبو الزعمة بقرموط صهبرة. أيها السادة، شكر الله السعيكم جميعا.